نعم. قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم، صلاة الخوف يكون لها سبب أو أسباب متعددة، إما المسايفة وهو المسايفة التي تسمى بشدة الخوف بأن يقابل المحارب غيره فتسمى المسايفة. الأمر الثاني أن يكون حال أن يكون مطلوبا، إذا كان مطلوبا بأن يلحق. الحالة الثالثة أن يكون طالبا. الحالة الرابعة عند وجود مطلق الخوف. لماذا ذكرنا هذه الأمور أربع؟ لأن الحالة الأولى والثانية تسمى شدة الخوف، فتشرع فيها الصفات جميعها، ومنها عدم التوجه للقبلة، لأن صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة من جهات، ففي بعضها أنه يصلى إلى غير قبلة، وفي بعضها أن المأموم ينفصل قبل الإمام، وفي بعضها أن الإمام تخالف أفعاله أفعال المأموم، وفي بعضها أن الإمام يصلي ركعة واحدة بدلا من أن يصلي ركعتين، وفي بعضها أنهم يحملون السلاح معهم وهكذا، وهي الحركة الكثيرة. إذن صلاة الخوف فيها مخالفة للصلاة المعتادة من جهات متعددة. نعم. قال: وصحت من ستة أوجه كما قال أحمد، فكلها تجوز وهم اختلاف التنوع. قال: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم، هذا في حال المسايفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن أحكام صلاة الجمعة، والجمعة واجبة على كل مسلم بشرطها كما سيأتي. فقال: تلزم الجمعة كل مسلم، لأن غير المسلم ليس مطالبا في الدنيا بأداء التكليفات وإن كان معذبا عليها يوم القيامة كما مر معنا. قال: مكلف، لأن غير المكلف لا تجب عليه العبادات، وإنما هو مأمور بها بعد أمر ندب، أمر يؤمر بالصلاة أمر ندب، كما مر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: ذكر، واشتراط الذكورة شرط للوجوب، فلا تجب الصلاة على الأنثى، وهو شرط كذلك للانعقاد، بمعنى أن الأنثى إذا حضرت صلاة الجمعة صحت، فليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للوجوب والانعقاد. معنى ذلك أن الأنثى إذا حضرت صلاة الجمعة كما يحدث هنا في المسجد النبوي فإنها تصح صلاتها، لكن لا تجب عليها، يجوز لها أن تخرج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا تنعقد بها، بمعنى أنها لا تعتبر من الأربعين الذين تشترط لهم صلاة الجمعة كما سيأتي. قال: حر ويقابله العبد، فالعبد كذلك لا تجب عليه ولا تنعقد به. قال: مستوطن ببناء. قوله مستوطن ببناء هذا من قيدين: أولا مستوطن، ومعنى المستوطن وهو الإقامة صيفا وشتاء، والعبرة بالاستيطان كما قال أحمد بالأهل، فحيث كان أهلك من زوجك وولدك أو أبيك وأمك فإنك تكون مستوطنا، كما قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم. الأمر الثاني أن يكون مستوطنا ببناء، معنى ذلك أن المرأة إذا كان مستوطنا بمكان لا بناء فيه، كمن يكون مستوطنا في مقام صيفا وشتاء في خيام، فإنه حينئذ لا تجب عليهم صلاة الجمعة، بل لا بد أن يكون مستوطنا بخيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب صلاة الجمعة على المستوطنين ودون ما عداهم، وحكي إجماعا. طيب، عندنا هنا مسألة، أننا نقول إن العبرة بالبناء، فلا يلزم أن يكون مصرا، فلو كانت قرية وجبت عليهم صلاة الجمعة. إذن العبرة بالبناء، سواء كانت مصرا من الأمصار أو قرية من القرى، فلا بد على الجميع أن يصلوها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بقوله مستوطن ببناء، أن حد هذا البناء كل من كان في هذه القرية أو كان في هذا المصر، فيجب عليه أن يصلي الجمعة وأن يذهب للمسجد فيصلي مع المسلمين، يجب وجوبا. ولو كان، انتبه لعبارتي، ولو كان المكان أداء صلاة الجمعة بعيدا عنه، ولو كان يبتعد عنه أكثر من فرسخ وهو 5 كيلوات، ما دام مكان إقامة الجمعة في داخل البناء، يعني في داخل القرية أو المصر، فيجب عليه أن يسعى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي يجب عليك السعي. إذن كل من كان داخلا في هذه البلدة أو المصر يجب عليه السعي ولو كان بعيدا أكثر من مسافة فرسخ. أما من كان خارجا عن البلد يسكن في بيت بعيد عن البلد أو يسكن في مزرعة بعيدة عن البلد فنقول تجب عليه صلاة الجمعة ما لم يكن بينه وبين البلدة مسافة سفر قصير، ما لم يكن بينه وبين البلدة مسافة سفر قصير. والسفر القصير كم هو؟ قلت لكم فرسخ واحد، وهو تقريبا يزيد عن 5 كيلوات بقليل تقريبا يعني. إذن من كان ساكنا خارج البلد إن كان يبتعد عن البلد فرسخ فأقل يجب عليه السعي، وهذا تسمى وهو السفر القصير يسميه بعض العلماء مسافة السعي، يعني أخذ من الآية فاسعوا إلى ذكر الله. وأما إن كانت سكنه يبتعد أكثر من هذه المسافة فلا تجب عليه، وإنما الأفضل في حقه والأتم أن يصليها ويسعى، فإنه أكمل، لأن المؤمن يحب صلاة الجمعة ويتعلق قلبه بها، ولذلك جاء في الحديث أن من ترك 3 جمع من غير عذر طبع على قلبه. وهذه الجمعة فيها اجتماع المسلمين وائتلاف كلمتهم. نعم، هذه يعني تقريبا أهم مسألة في الباب. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده. نعم، يقول إن الذي تجب عليه صلاة الجمعة وهو الذكر الحر المستوطن يجب عليه أن يصليها مع الإمام. قال: فإن صلاها قبل الإمام، يعني الإمام أخر الصلاة إلى بعد الزوال ثم في وقت صلاة الظهر قام فصلاها ظهرا، لم تصح صلاة الظهر. وإلا صحت، أي وإلا صحت صلاة الظهر، يعني إذا صلاها بعد صلاة الإمام للجمعة، إذا صلاها بعد صلاة الإمام للجمعة. انظروا معي، عندي مسألتان مهمتان فانتبهوا لهما. المسألة الأولى أو المسألة أو الثانية أجلها في قضية تكرار الجمعة، ستأتي. نعم، ستأتي تكرار الجمعة. طيب، عندنا مسألة مهمة تتعلق في صلاة الظهر يخطئ فيها كثير من الناس. بعض الناس إذا دخل المسجد فوجد الإمام قد صلى الجمعة فيأتي مباشرة ويصلي صلاة الظهر، هل نقول إن فعلك صحيح أم لا؟ نقول: لو لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة صحت صلاتك الظهر. أما إذا كان في البلد جمعة أخرى وتعلم أن الجمعة الأخرى لم تصل بعد بأن كنت تسمع الإمام الثاني يخطب في هذه اللواقط التي تظهر الصوت وأمكنك الوصول إليه، فيجب أن تسعى وتصلي الجمعة معه. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، لأن صلاة الظهر لا تنوب عن صلاة الجمعة إلا إذا تعذرت، إما لفواتها أو لفوات شرطها، شرط وجوبها، لأن الظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عنها، وإنما الجمعة بدل عنها إذا تعذرت. فانتبه لهذه المسألة، ويقع فيها كثير من الناس. يجب عليك أن تسعى ولو كان المسجد بعيدا في البلد، إذا كان عندك سيارة يجب أن تنتقل لمسجد بعيد حتى تصلي الجمعة. وهذا نأخذ من كلام المصنف: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، أي قبل إمام في البلد. قال: وإلا صحت. قال: والأفضل بعده، أي والأفضل للمرأة والمريض والمقيم والمسافر أن يصلوا بعد الإمام. نعم. قال: وحوم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت وفقه. نعم، المسافر في يوم الجمعة له 3 حالات: إما أن يسافر بعد الزوال، وإما أن يسافر قبل الزوال، وإما أن يسافر قبل طلوع الشمس. هذه 3 حالات. السفر قبل طلوع الشمس يجوز، لأنه وقت بدء وقت الظهر طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، سفره جائز لأنه لم يدخل الوقت. والوقت المحرم بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس وهو أذان الظهر، يحرم عليه أن يسافر إلا أن يكون سيؤديها في الطريق. الأمر الثالث: أن يسافر يوم الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقبل الزوال، هذه تكره وليست محرمة مع أنه وقت فعلها. الدليل عليه لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تحبس الجمعة عن السفر، بل قالها أبوه رضي الله عنه، قال: لا تحبس الجمعة عن السفر. فدل ذلك على أنه يجوز السفر، لكن مع الكراهة مراعاة لخلاف من منع منها. وهنا قاعدة أصولية يعملها فقهاء المالكية والحنابلة خاصة، وهي قاعدة مراعاة الخلاف، إذ مراعاة الخلاف نوعان: مراعاة للخلاف قبل وقوعه، وهذه يثبت يعملون بها الاستحباب والكراهة، خاصة، ومراعاة للخلاف بعد الوقوع، وهذه خاصة بالمفتين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط لصحتها الوقت. قال وشرط لصحتها الوقت. انظر معي، أنا سأسأل سؤالا فأجيبوني. مر معنا أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وهنا قال الفقهاء في الجمعة شرط صحتها الوقت. لماذا قالوا هناك دخول الوقت وهنا قالوا الوقت؟ لماذا فرقوا بين الوقت وبين دخول الوقت؟ نعم، من يجيب؟ سم شيخ. لا أسمع. أحسنت. هناك قالوا دخول الوقت لأن الصلاة غير الجمعة قبل فعلها قبل وقتها لا يصح، وأما فعلها بعد وقتها فيصح ويكون قضاء. وأما الجمعة فقلنا الوقت أي دخولا وخروجا، فالجمعة فعلها قبل وقتها لا يصح، وفعلها بعد وقتها لا يصح، فيؤتى بعد وقتها ببدله وهو الظهر. إذن الفقهاء لما يعبرون بعض العبارات يكونون دقيقين، فإنهم دقيقون في ذلك، مثل ما سبق معنا في لما قالوا دم الحيض والنفاس، لأن قالوا الحيض ودم النفاس، الحيض ودم النفاس، فرقوا بين العبارتين لأن لكل كلمة دلالتها. نعم، الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة في ابتدائها وانتهائها كما ذكرت لكم. نعم. قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. نعم كمل. فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن وقت صلاة الجمعة. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن أو الفقهاء يقولون إن للجمعة ثلاثة أوقات: وقت جواز، ووقت لزوم، ووقت أفضلية. وقت اللزوم أي تجب عليك صلاة الجمعة من حين الزوال، وهو وقت الأفضلية، فأفضل وقت لصلاة الجمعة أن يكون بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، هذا أفضل وقت لصلاة الجمعة، أن تصلى بعد زوال الشمس، يعني يكون دخولها ودخول وقت الظهر سواء، هذا أفضل وقت لصلاة الجمعة. وهناك وقت يسمى بوقت الجواز، وهو أن تصلى الجمعة قبل الزوال، ويبتدئ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد ثبتت أربعة أحاديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وخرج منها قبل زوال الشمس، أربعة أحاديث. وثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع أنهم صلوا الجمعة أحيانا قبل الزوال. إذن أربعة أحاديث، وأربعة الخلفاء الأربعة جميعا ثبت عنهم أنهم صلوا قبل الزوال، فدلنا ذلك على أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. طيب، عرفنا من الشارع أنه ينيط الأحكام بالنظائر، فما هو أقرب وقت أنيطت به الأحكام من توقيتات الصلاة؟ وجدنا أن أقرب توقيت هو ارتفاع الشمس قيد رمح، فإنه وقت صلاة العيد، وهو وقت انقضاء صلاة النهي عن الصلاة، وهو وقت صلاة الضحى ونحو ذلك. إذن نقول يمتد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وقت جواز، ولكن وقت الأفضلية، وقال الموفق بل هو الأولى مراعاة لخلاف الجمهور، ألا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، الأفضل ألا تصلى إلا بعد الزوال، كما يفعل الآن في الحرمين وفي أغلب البلدان، لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، لكن تجوز قبل الزوال. مثال ذلك، فقد تكون هناك حاجة لأجل ذلك، بعض البلدان يكون المسجد ضيقا وتمنع البلدة الناس أن يصلوا في الخارج، ممنوع أن تصلي في الخارج، يجب أن تصلي في المكان، والمكان ضيق جدا، فلو اجتمع الناس في مكان واحد إما أنهم لا يستطيعوا الصلاة أو يخالفوا نظام تلك البلد، فنقول يجوز أن تصلوا الجمعة ويبتدئ من قبل الزوال ويكون على تكرار الجمعة، وسيأتي في قضية تكرار الجمعة بعد قليل. نعم. قال: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. نعم، قال وحضور 40 بالإمام، يعني أنه لا بد من حضور 40 رجلا مع الإمام، فيعد الإمام منهم. ما الدليل على ذلك؟ نقول الاستدلال بأقل ما ورد، فقد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن أول جمعة جمع بها في المدينة كان قد جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه في بني بياضة، هنا في تقريبا جنوب المدينة، فسئلوا كم كان عددكم؟ قال: كنا 40. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقوم كانوا دون من 40، هذا أقل ما ورد، وذكر هذا العدد لا بد أن نحمله على التأكيد على التأسيس أولى من أن نحمله على التأكيد. ولذلك قالوا إن أقل من يعني تنعقد بهم الجمعة 40، فلا بد من حضورهم، ويعد الإمام معهم، ولذلك قال بالإمام. من أهل وجوبها يدل ذلك على أن المرأة والقن والصبي ومثله المسافر لا يعد ولا يعدون من 40، وإنما تصح منهم إذا حضروها. نعم. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. قال فإن نقصوا قبل إتمامها، أي قبل إتمام الصلاة، استأنفوا جمعة إن كان عددهم 40 أو جاء معهم من يتمم 40، وإلا صلوها ظهرا لأنه نقص العدد. نعم. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. نعم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره أن من أدرك جمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك دون ركعة فإنه لا يدرك فلا يكون قد أدرك الجمعة، وإنما يصليها 4 إن كان الإمام لا يوجد في البلد إلا جمعة واحد، أو كان الإمام هو من أواخر من يصلي في البلد. نعم. قال وتقديم خطبتين. قال ومن شرطها أن تقدم خطبتين، أي من شرط الجمعة أن تقدم قبلها خطبتين، وهذا شرط لما ثبت من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال قصرت الصلاة في الجمعة لأجل الخطبتين، أي أن الخطبتين بدل عن الركعتين كما قال ابن عمر وعائشة، فدل على أنه لا بد من الإتيان بالخطبتين. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة من غير خطبتين قط، فدل على أن هاتين الخطبتين واجبتان. انظروا معي قبل أن نأتي بشرط الخطبتين، هاتان الخطبتان الفصل بينهما سنة والجلوس بينهما سنة، إذن يجوز أن تكون الخطبتان متصلتين. طيب إذا اتصلت الخطبتين هل تكون خطبة واحدة أم خطبتين؟ ظاهرا خطبة واحدة، لكن نفرق بين هاتين الخطبتين بأن نقول يجب أن يوجد في كل واحدة من الخطبتين أركانها 4 التي سيريدها المصنف بعد قليل، وهذه انتبهوا لها. إذن لكي تصح الخطبتين لا بد أن يكون في كل واحدة من الخطبتين معا 4 أركان: الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الشهادة، وأن يكون فيها أمر بتقوى الله، وأن تقرأ فيها آية واحدة على الأقل. هذه لا بد أن توجد في كل واحدة من الخطبتين بلا استثناء. وانتبهوا لهذه المسألة، كثير من الناس يتساهل فيترك بعض هذه الأركان، وسأذكر الدليل على هذه 4 بعد قليل. وأنت إذا علمت أن المرأة إذا قام في خطبته فأتى بخطبة الحاجة التي ثبتت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه سيحمد الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقرأ 3 آيات، وفي هذه الآيات 3 أمر بموعظة. فمن أتى بخطبة الحاجة في الخطبة الأولى أو والثانية معا كفته، بل أتى بالسنة كاملة. إذن لابد من 4 أركان سيردها المصنف بعد قليل في كل واحدة من الخطبتين. وذلك قال المصنف وتقديم خطبتين من شرطهما، أي من شرط هاتين الخطبتين أو من أركانها أن تكون في هذه الأمور 4. طبعا عبر بالشرط لماذا؟ لأن المصنف هنا أدرج الأركان مع الشروط، فأدخل العدد وهي شروط، وأما الأركان فإنها 4. نعم. قال من شرطهما الوقت. نعم، الشرط الوقت، فلا بد أن تكون الخطبتان في الوقت، وتقدم معنا أن الوقت يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح. وحمد الله. حمد الله ركن في الخطبة، دليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي ناقص. والصلاة على رسوله عليه السلام، لأن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك، ومعنى ذلك أن الله عز وجل قال: لا أذكر إلا وتذكر معي، وحيث وجب ذكر الله جل وعلا فيجب ذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الشهادتين وفي الصلاة وغيرها، فدل ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: ولو قيل بالاكتفاء بالشهادة لكان أنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب وخاصة في خطبة الحاجة يتشهد. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن تكون في أولها، بل لو كان في آخرها أجزأ، لأن في آخرها الدعاء، ويستحب أن يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقراءة آية. قال وقراءة آية، ولو كانت الآية قصيرة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واسعوا إلى ذكر الله واسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله نعم فاسعوا إلى ذكر الله فالسعي إلى ذكر الله فلا بد من الإتيان بذكر الله وأقل ذكر الله عز وجل قراءة آية فلا بد من الإتيان بآية. قال وحضور العدد المعتبر أي عند ابتدائها وأن يكون 40 ورفع الصوت بقدر إسماعه. نعم لا بد في الخطيب أن يجهر ويكون جهره برفع الصوت بقدر أن يسمعه ولو عدد يسير ويستحب له أن يزيد في رفع الصوت لأن المقصود من الخطبة الإسماع. والنية النية واجبة لأنها قائمة مقام صلاة فتكون فيها واجب الخطبة وبناء على ذلك فلو أن امرأ وعظ لا بقصد نية خطبة الجمعة فلا نقول إنها مجزئة عن خطبة الجمعة. والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. نعم والوصية بتقوى الله فلا بد من الإتيان بالوصية بتقوى الله عز وجل ولا يتعين أن يقول اتقوا الله بل يأتي بكل ما فيه موعظة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. قال ويصح أن تكون ممن ويجب أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها فلا يصح أن يؤم في صلاة الجمعة من كان دون سن البلوغ لأن من كان دون سن البلوغ لا يصح أن يؤم في الفريضة كما جاء عن ابن مسعود وسبق دليله. الأمر الثاني أن فقهاءنا يقولون لا يصح أن المسافر يصلي بالناس الجمعة بل لا بد أن يكون المصلي مستوطنا من أهل البلد. الأمر الثالث أنه لا يصح أن تكون المرأة إمامة في صلاة الجمعة وكذلك القن. قال لا ممن يتولى الصلاة أي يجوز أن يخطب شخص وأن يتولى الصلاة شخص آخر. نعم قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع منبرا ورقى عليه عليه الصلاة والسلام وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات وكان يجلس على الثالث عليه الصلاة والسلام. نعم وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم لما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم إذا صعد إلى المنبر وقوله إذا خرج أي إذا خرج إليهم فمن حين دخوله المسجد يسلم عليهم يسلم على الحاضرين وإذا رقى المنبر واستقبلهم بوجهه سلم مرة أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلة نعم ويسن له أن يجلس والجلوس ليس بواجب وإنما يستحب له الجلوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينتهي المؤذن من فراغه من الأذان وبين الخطبتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم وكان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الخطبتين بجلوس فدل ذلك على استحباب الجلسة بين الخطبتين. وكم مقدار هذه الجلسة ذكر الفقهاء أنها تقدر تقديرا اجتهادا منهم بمقدار قراءة قل هو الله أحد. نعم لآثار وردت في الباب لم ترفع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي آثار. نعم قال والخطبة قائما معتمد السنة خطبة قائمة لحديث ابن عمر وتقدم معتمدا على سيف أو عصا قاصدا نعم. تلقاء قال يستحب للخطيب أن يعتمد على سيف أو عصا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب معتمدا في أكثر من حديث 3 حديث ونحوها. وهذا التخيير الصحيح أنه ليس تخيير تشهي وإنما تخيير بناء على اختلاف الحال فالأصل أنه يخطب على العصا ولا يخطب على السيف إلا حينما كان صلى الله عليه وسلم في قتال ونحوه إذن إذا وجد موجب حمل السيف فإنه يحمله وإلا الأصل أنه يخطب على عصا. الأمر الثاني أن السنة أن يكون قبض العصا بيده اليسرى وأما يده اليمنى فالسنة أن إذا كانت معه صحيفة يخطب بها أنه يمسك الصحيفة بيده اليمنى فإن لم يكن هناك بيده صحيفة كأن يكون قد خطب مرتجلا فإنهم قالوا يستحب له أن يضع يده على المنبر يقبض بها على المنبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منبره رمانة الرمانة هي الأمر الذي يكون ظاهر هكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها ولذلك استحب أن المرء يضع يده على الرمانة على الرمانة في الرمانة أو على المنبر. طيب فإن لم يكن معه عصا قالوا الإمام مخير بين سدل يديه وبين أن يمسك بأحد يديه الأخرى هو مخير يفعل ما شاء لكن لا يحرك يديه. كثرة الحركة اليدين في الخطبة مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا في لفظه وقصدا في نظره وقصدا في حركته لم يكن يحرك يديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة. نعم قال قاصدا تلقاءه. قال قاصدا تلقاء وجه حيث عائشة أن سلم كانت خطبته قصدا أن ينظر أمام وجهه. فالسنة عدم كثرة الالتفات في الخطبة، في غير الخطبة في الدرس في الموعظة التفت كما شئت وحرك يديك كما شئت، وأما في خطبة الجمعة فالأتم والأكمل، لا نقول إنه مبطل، فالأتم والأكمل موافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن تكون قصدا. وكم معنى كونه قصدا أيضا، أي قصدا في لفظه، فلم يكن يطيل في الخطبة، فإن قصر الخطبة مئنة فقه الرجل. نعم. وتقصيرهما والثانية نعم أكثر. لما في صحيح مسلم أن مما إن تفقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. والثانية أكثر، أي ويستحب أن تكون الخطبة الثانية أكثر قصرا. والدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة سنة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحضر النساء والحيض وذوات الخدور صلاة العيد ليشهدنا دعوة المسلمين، فدل على أنه يستحب دعاء المسلمين والخطبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يختمون الخطبة بالدعاء، ومنها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فقد جاءت عن أبي بكر وجاءت عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وأبيح لمعين كالسلطان. نعم. الدعاء لولي الأمر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الدعاء له بوصفه، كأن تقول اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا ونحو ذلك، فالدعاء له بوصفه مستحب. وحكى الإجماع على الاستحباب لولي الدعاء لولي الأمر بوصفه النووي وغيره من أهل العلم، وهذا معنى قول الإمام أحمد وقبل الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقد ثبت عند الفريابي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خطب في الكوفة فدعا لخلفاء المسلمين، فقوله دعا لخلفاء المسلمين أخذ منها العلماء أمرين، أنه استحب في الخطبة الدعاء لولي الأمر بوصفه، والأمر الثاني أنه استحب للدعاء لخلفاء المسلمين أربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وذلك الخطباء بعد ذلك يقول اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أخذا من فعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. النوع الثاني من الدعاء للسلطان أو ولي الأمر أن يكون الدعاء له مع تسميته لا بوصفه، بأن يقال فلان ابن فلان، فهذا جاء عن بعض السلف المنع منه كعطاء وعمر بن عبد العزيز، والفقهاء قالوا إن هذا جاء عنهم كراهته خشية من تعظيمهم في الخطبة، بأن يذكر له من النعوت ويذكر له من الأوصاف ما يكون فيه تعظيم، والمقام إنما هو تعظيم لله جل وعلا وذكر له سبحانه وتعالى لا لأحد من الخلق، ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة تعظيم الألفاظ، ولذلك قال فقهاؤنا تسميته المباح، وأما ذكره على سبيل الوصف فإنه مستحب بإجماع. إذن انتبه الفقر، لما قال المصنف وأبيح لمعين كسلطان أي أن يذكر اسمه على سبيل التعيين، وأما ذكر صفته فإنه مستحب، بل قال الألوسي من علماء بغداد رحمة الله عليه في القرن الماضي إنه يستحب الجهر بالدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة لأن فيه تحبيبا للناس لولي أمرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم، فهذا دل على مطلق الاستحباب. نعم. قال وهي ركعتان يقاء في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. نعم. قال وهي ركعتان لحديث عمر رضي الله عنه، وهذا بإجماع قال صلاة الجمعة ركعتان غير قصر، لا قصر فيها، هي هكذا. قال يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقون، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة منها ما ذكر المصنف هنا، وجاء عن علي رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يقرآن في الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقون، ويصح أن تقول المنافقين كما قال المصنف، إما رفعا على الحكاية أو على المحل. طيب الأمر الثاني أنه ورد سبح والغاشية وجاءت من حديث البشير، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الجمعة كذلك والغاشية، ثلاثة أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز غير ذلك. نعم. قال وحوم إقامتها وعيد في أكثر من موضع مباد إلا لحاجة. نعم. هذه مسألة مهمة فأرجو أن تنتبهوا لها. الأصل أن الجمعة لا تكون في البلد إلا في موضع واحد ولا يجوز الزيادة عليها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء، ومع ذلك نهى وحرق وهدم مسجد الضرار لما بني. مسجد الضرار إنما جعل ضرارا لأجل صلاة الجمعة. ولذلك قيل إن أو السبب في مسجد الضرار لا لكونه صلاة فرض وإنما لكونه صلاة جمعة. ولذلك فإن الأصل أنه لا يجوز أن يصلى في البلد إلا صلاة واحدة جمعة واحدة. لكن إن عقد الإجماع الفعلي حكاه أحمد وغيره على أنه يجوز أن يصلى في البلد جمعتان فأكثر إذا وجدت الحاجة، لا بد من وجود الحاجة. ما هي الحاجة؟ إما أن تكون البلد واسعة، فإذا كانت واسعة فإنه حينئذ يعني الحرج والحاجة كبيرة جدا. ولذلك يعني العمل عندنا هنا أنه لا بد أن يكون بين كل مسجد ومسجد أقل شيء نصف كيلو 500 متر كما هو الذي عليه الإجراء الرسمي. وذلك قال أحمد إذا كانت البلدة واسعة كبغداد فقد عمل المسلمون، وهو صورة حكاية الإجماع، أنه يجوز تكرار الجماعة. قالوا أو كان المكان ضيقا، ضيق المكان فيجوز تكرار الجماعة، أو كان هناك خوف في أحد الشقين فيجوز تكرار الجماعة. إذن كل هذه تكرار الجمعة، إذن إنما يجوز تكرار الجمعة لماذا؟ لأجل الحاجة. انظروا معي، وإذا قلنا إنه تجوز للحاجة فقد يأتي كل 40 واحد ويقول عندنا حاجة سنصلي جمعة، كل 40 يقول عندنا حاجة عندنا حاجة عندنا حاجة. لذلك قال فقهاؤنا الجمعة الأولى لا يشترط لها إذن الإمام لأنها واجبة، وأما الجمعة الثانية في البلد فيشترط لها إذن الإمام. وبناء على ذلك فلو أننا 40 في بلد وقلنا لما لا نصل، سنترك الصلاة مع الناس ونصلي في مسجدنا، نقول صلاتكم باطلة لأن الجمعة الثانية في البلد لا بد فيها من الإذن الإمام. كذلك في مسجد الضرار عندما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن الصلاة فيه إنما لكونها بدون إذنه صلى الله عليه وسلم، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأناس بصلاة الجمعة. إذن هذا تجتمع به الأدلة وتتفق. إذن إذن الإمام ليس شرطا في الجمعة إلا في الجمعة الثانية فقط. طيب إذا لم يكن في البلد إمام كالبلاد التي يعني التي فيها أقليات، نقول يقدر المسلمون الحاجة. ومن صور الحاجة ما ذكرت لكم قبل قليل أن يكون المسجد ضيقا فيكررون صلاة الجمعة فيه في الموضع الواحد. نعم. قال وأقل السنة بعدها ركعتان. طبعا والدليل على أن الجمعة الأولى لا يلزم فيها إذن الإمام أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى علي رضي الله عنه بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولم يقل أحد من الصحابة أنها باطلة لأنه لم تكن بإذن الإمام لأن عثمان كان محصورا، فدل على أن الجمعة الأولى لا يشترط لها إذن الإمام. نعم. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. نعم. قال أقل السنة بعدها ركعتان لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، قال هذا وأقل السنة. قال وسنة قبلها. قال وأكثرها ست. أكثر السنة البعدية ست، لأنه قد ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري فقط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قالوا فنجمع بين السنة القولية والسنة الفعلية فنقول إنه يجمع أربع، يجمع فتصلى أربعا، فتصلى ستا، الأربع التي ثبتت بالقول والثنتين التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فيكون أكثر السنة البعدية للجمعة أربع. نعم. قال وسنة قبلها أوبع غير راتبة. الجمعة ليس لها سنة قبلية، إذن السنة الراتبة يوم الجمعة إنما هي ثمان ركعات فقط، لكن يسن قبلها سنة أخرى متعلقة بها وهي أربع ركعات، أربع ركعات لعموم ما جاء عند النسائي أن من صلى أربعا قبل الظهر حرم الله وجهه على النار. والسنة أن من دخل الجمعة، أن من دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما كتب الله عز وجل له كما في حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي. قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها. نعم، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وهذا الأحاديث يشد بعضه بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الجمعة في يوم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته كفته، وفي رواية عصمته من الدجال، وفي رواية كانت له نورا إلى الجمعة التي قبلها، وفي لفظ وزيادة ثلاثة أيام، وهكذا. اختلفت الألفاظ في الفضل ولكنها متفقة على مشروعية الفعل وهو قراءة سورة الجمعة. والأحكام متعلقة بصلاة الجمعة نوعان، بعضها متعلقة باليوم فقط مثل الاغتسال، وبعضها متعلقة باليوم والليلة مثل قراءة سورة الكهف. قال وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته. قال وغسل وتنظف وتطيب. أي ويستحب يوم الجمعة الغسل والتنظف والتطيب يستحب في اليوم لا في الليلة، ويبدأ اليوم كما سبق معنا من طلوع الفجر، فيستحب للمرء أن يغتسل ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع الفجر غسل وتنظف، بمعنى أن ينظف جسده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، وفي رواية من غسل واغتسل أي غسل رأسه بإشنان أو صابون ونحوه، وهذا شدة تنظف. قال وتطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومس من طيب أهله. قال ولبس بياض لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل اللباس لبس البياض، ولكن يجوز أن يلبس غيره، فقد ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بردة خضراء يجعلها ليوم عيده واستقبال الوفود، ومن العيد الجمعة فإنه عيد. قال وتبكيره إليها ماشيا لحديث أوس بن أوس المتقدم من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال ودنو من الإمام، قال ودنا من الإمام، والعبرة في الدنو من الإمام أي الخطيب، العبرة في الإمام أي الخطيب، فالمقصود من الدنو من الإمام أي الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره بعيدا عن موضع صلاته ليس في محل واحد، وإنما كان يخطب في يمين المسجد. فالجمعة السنة الدنو من الخطيب. نعم. قال وكره لغيره تخطي الرقاب، لغيره أي لغير الخطيب تخطي الرقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال فقد آنيت وآذيت. قال إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. نعم، إذا كانت هناك فرجة واضحة من غير أذية للناس وإبعاد لبعضهم عن بعض، فإن المتأخر أسقط حقه بعدم التقدم للصف الأول، فحينئذ يجوز التقدم وتخطي الرقاب لأجل هذه المصلحة. وإيثار بمكان أفضل لا قبول. قال ويكره للمرء أن يوثر غيره بالمكان الأفضل كيمين الصف والصف الأول، لا للقبول وهو الذي أوثر فإنه لا يكره له قبول ذلك. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. نعم، لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه نهى أن يقيم الرجل من مصلى إلا الصبي، فإن الصبي يقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فيصبح الكبار خلف الإمام، وأما الصبيان فإنهم يؤخرون، ولا يجوز أن يعني يقيم، يعني بمعنى أنه يؤخر أو يبعد أحدا من المكان ولو كان ذلك الرجل ابنه، فلا يقيمه من مكانه. نعم. والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. قال والكلام يوم الخطبة والخطيب يخطب محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت فقد لغى. قال حال الخطبة أي العبرة بوقت خطبة الخطيب، أما قبلها وبعدها وبين الخطبتين فيجوز الكلام، لما جاء أن من حديث ثعلبة رضي الله عنه أنهم كانوا يتكلمون قبل أن يقوم الخطيب وبعد أن ينزل. نعم. قال على غير خطيب أي إذا كلم الخطيبة أي كلم المأموم الخطيب جاز، لأن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لما قال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فحينئذ يجوز. ومن كلمه الخطيب، من أشار له الخطيب فكلمه لحاجة، ومن يعني أو من كلمه أي من كلم الخطيب لحاجة، ومن ذلك أن يفتح عليه أو أن يسأله في مسألة فإنه يجوز حينئذ. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم، لعموم حديث جابر أن دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. نعم. قال رحمه الله فصل وصلاة العيدين فرض كفاية. بدأ يتكلم المصنف عن صلاة العيدين وذكر أنهما فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما قط في حال حضاره وتركهما في السفر، فدل على أنها ليست بواجب وإنما هي فرض كفاية. قال ووقتها كصلاة الضحى. نعم، لما جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قال إن وقتها وقت التسبيح أي صلاة الضحى، فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وآخره الزوال. نعم، كما سبق معنا. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. نعم، لما جاء عن أبي عبيدة نعم لما جاء عن أبي عمير، لما جاء عن أبي عمير ابن أنس أنه قال حدثني أعمامي ابن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني أعمامي من الأنصار أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فصلوها من القابل. نعم. وشروط وجوبها شروط جمعة. نعم، التي تقدم ذكرها. ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. نعم، وهذه أيضا قال إن من شرط صحة العيد أن يكونوا مستوطنين وعد الجمعة، وتقدم الدليل عليه. لكن يقول المصنف هنا ولكن يسن لمن فاتته العيد أن أو بعضها، أي بعض الصلاة، أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. انظر معي، من فاتته صلاة العيد له حالتان، أورد المصنف الحالة الأولى قبل، وهنا الحالة الثانية. الحالة الأولى أن تكون العيد فاتت أهل البلد جميعا فلم يعلموا بها إلا بعد الزوال، فحينئذ يصلونها من اليوم الثاني، إذن إذا فاتت أهل البلد جميعا لحديث أبي عمير. الحالة الثانية أن تكون فاتت بعض الأشخاص، بعض الأشخاص، رجل أو رجلان أو ثلاثة أو أكثر، فحينئذ يقضونها في أي وقت ولو بعد الزوال، ولو كان بعد الزوال. قال والأفضل أن يقضوها على صفتها بالتكبيرات الزوائد التي ستأتي بعد قليل. قال وتسن في صحراء. نعم، قال السنة أن تصلى صلاة العيد في الصحراء، هذا هو الأفضل، ولذلك قال أهل العلم وتكره في الجامع إلا لعذر، وقد ثبت أن علي صلى بالكوفة في الجامع فدل على أنها تجوز لوجود العذر حينما كان هناك مطر. وتأخير حديث أبي هريرة ونقله عن علي رضي الله عنه. وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها. نعم، السنة أن تؤخر صلاة الفطر وأن تعجل صلاة الأضحى، دليله ما رواه الشافعي مرسلا من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تعجل الفطر وأن تؤخر الأضحى، فهذا يدل على الاستحباب، وأن تعجل الفطر، أن يعجل الأضحى وأن يؤخر الفطر. أحسنت. نعم، قال وأكل قبلها لما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو لصلاة العيد حتى يأكل تمرات. وتقديم أضحى وتوك أكل. نعم، عرفنا دليل من حديث عمرو بن حزم. وتوك أكل قبلها لمضحن. نعم، لما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم، لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. نعم، السنة الإتيان بهذه التكبيرات الزوائد هي سنة وليست بواجبة، والسنة فيها أن يأتي بسبع بعد تكبيرة الإحرام. لماذا قالوا بست؟ لأن الأولى تكبيرة الإحرام لا بد فيها من نية الإحرام، لأن هذه ركن في الصلاة، ولذلك قالوا تكبيرة الإحرام وست بعدها، ودليله حديث ما روى الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر في الأولى سبعا، أي تكبيرة الإحرام وستا بعدها، وذلك جعل الفقهاء الست منفصلة عن تكبيرة الإحرام. قال وفي الثانية خمسة، ففي الأولى يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسة. نعم، ورافعا يديه مع كل تكبيرة. قال والسنة أن ترفع اليدان على الهيئة السابقة ذكرتها قبل مع كل تكبيرة، لما ثبت عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، أي من التكبيرات الزوائد، وهذا داخل في عموم القاعدة التي ذكرت لكم، وهو أن كل تكبير في الصلاة لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإنه ترفع فيه اليدين. نعم، وهذه القاعدة شبه، بل الأصح أنها مضطردة، على المذهب أنها مضطردة عموما إلا الصورة ذكرت لكم، والصحيح الأظهر كما رجح شارح المنتهى أنها ليست كذلك، أنها مضطردة حتى في الجنازة، فالسنة في الجنازة أن ترفع فيها اليدين، وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان لم يصل إسناد لبعض يعني لنا في الزمان، لكنه احتج به أحمد واحتج به المنذر ابن المنذر، فدل على أنه ثابت عن ابن عمر حتى في الجنازة، حتى في الجنازة. انتبه لهذا المسألة، لأن آثار الصحابة، كثير من الكتب المسندة لآثار الصحابة لم تصلنا، منها من أعظم الكتب في ذلك كتاب السنن الأثرم، فإن السنن الأثرم أغلبه غير موجود، لم يوجد منه إلا كتاب الطهارة، ولكن ما احتج به متقدم أهل العلم في آثار الصحابة فإنه يكون احتجاجهم به يدل على صحته عندهم، هذه قاعدة، وخاصة في الآثار، وخاصة احتجاج أحمد، لأن أحمد يتميز عن علماء الحديث، علماء الحديث قد يكونون مثله في معرفة الصحيح والضعيف، وربما جاوز بعضهم أحمد في ذلك ربما، لكن في معرفة صحيح الآثار لم يقارب أحد أحمد في ذلك، كما شهد له بذلك الأئمة كيحيى بن معين وغيره. نعم، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم أو غيره. نعم هذا ثبت عن عدد من الصحابة كابن مسعود وحذيفة وأبي موسى الأشعري وغيرهم كجابر وغيره، قال أو غيره أو غيره من الأدعية التي فيها تسبيح وتحميد وتهليل. نعم. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية. نعم قال ثم يقرأ أي جهرا كما جاء في حديث ابن عمر في الأولى بعد الفاتحة في الأولى بسبح أي سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية كما جاء في حديث البشير بن نعمان أنه اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة وعيد فقرأ فيهما معا بسبح والغاشية. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم قال ثم يخطب كخطبتي يوم الجمعة يوم العيد يستحب أن تكون فيه خطبتان ليست خطبة واحدة، وقد حكي الإجماع على هاتين الخطبتين إجماع حكى الإجماع ابن حزم. إذن يوم العيد خطبتان ليست خطبة واحدة وهي إجماع حكاها ابن حزم، ويدل على هذا الإجماع ما روى الشافعي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال من السنة أن تكون يوم الجمعة خطبتان، والتابعي إذا قال من السنة ذلك فيدلنا ذلك على أنه في معنى المرفوع، ليس مرفوعا لكن في معنى المرفوع في أحد قول أهل العلم، والإجماع يؤيده وروي فيه حديث عند ابن ماجه. قال ثم يخطبك خطبتين، إذن لا بد من خطبتين ليوم الجمعة. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ما معنى ذلك؟ أي أنه يستحب للخطيب يوم العيد أن تكون الخطبة الأولى يبتدئ فيها بتسع تكبيرات نسقاء، بأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذن تسع تكبيرات. وفي الثانية أي في الخطبة الثانية يأتي بسبع تكبيرات نسقاء الله أكبر الله أكبر سبعا هكذا. ما الدليل على ذلك؟ قلت لكم ما ثبت عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، هذا من الفقهاء من كبار فقهاء المدينة، وجده صحابي وكان من فقهاء المدينة الكبار الذين أدركوا الصحابة رضوان الله عليهم. قال من السنة أن تفتتح خطبة العيد بتسع وسبع، أي الأولى بتسع والثانية بسبع. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة جده صحابي وهو من كبار فقهاء المدينة وسكن المدينة حيث يتضافر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يقول من السنة في العيد ذلك، يدل على أنه يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، الدلائل القوية على أنه له حكم المرفوع. إذن السنة ذلك، وقد قال الزهري السنة يوم العيد التكبير، التكبير في الطرقات والتكبير في الصلاة والتكبير في مبتدأ الخطبة والتكبير في تضعيفها، ويكبر الناس مع تكبير الإمام في الخطبة، إذا كبر الإمام في الخطبة يكبر الناس مع تكبير، قاله الزهري. نعم. قال وبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. قال يستحب للخطيب أن يذكر في صلاة في خطبة العيد أن يذكر لهم أحكام زكاة الفطر. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس كما في حديث في قصة بلال أمر النساء بأن يتصدقن فيأمر بمطلق الصدقة ويبين لهم أحكام زكاة الفطر. طيب قد يقول بعض الناس إن الناس قد أخرجوا زكاة الفطر قبل الصلاة، نقول لا، زكاة الفطر واجبة ووقت وجوبها يوم العيد، ومن لم يؤدها قبل الصلاة وجب عليه أن يؤديها بعد الصلاة، فإنها صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها واجبة في الذمة فيجب أداؤها بعد الصلاة. فالخطيب إذا ذكر الناس زكاة الفطر وقد كان بعضهم نسي إخراجها فيجب عليه أن يخرجها بعد الصلاة وجوبا، ليست صدقة معنى أنها نافلة، لا، معنى أنها صدقة أي صدقة ثابتة في الذمة فيجب إخراجها. كثير من الناس وهذا مجرب، يعني نحن نخطب العيد سنوات، كثير من الناس يأتيك بعد صلاة العيد يقول نسيت، مع الناس الحمد لله الآن السنة ظاهرة والأحكام بينة وأغلب الناس يذكر في المساجد بأحكام زكاة الفطر، لكن الناس كثير لا نحصيهم يأتي فيقول لي بعد صلاة العيد نسيت ماذا أفعل، نقول أخرج زكاة الفطر بعد ذلك فهي واجبة في ذمتك. نعم. قال وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين. نعم التكبير المطلق هو أن يكبر في كل وقت راقدا وقائما وفي سوق وفي بيت، دليله ما ثبت في البخاري تعليقا ووصله ابن حجر في التغليق عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يكبران ليلة العيد ويكبر الناس بتكبيرهما. ومعنى أن يكبر الناس بتكبيرهما أي أن الناس إذا سمعوا تكبيرهم كبروا معهم، ليس معنى أن الناس يكبرون بصوت واحد. ولذلك أنكر الأئمة وألف فيها ابن أبي زمانين من فقهاء المالكية الكبار في الأندلس جزءا أن التكبير بصوت واحد ممنوع غير مشروع، بل عد ذلك بدعة. إذن معنى أن الناس يكبرون بتكبير ابن عمر وأبي هريرة أي أنهم إذا سمعوا تكبيرهم كبروا، فكل يكبر بحاله، وإن وافق تكبيرهم أن يكون في صوت واحد من غير قصد جاز، لكن أن يتعمدوا ذلك كما ذكرت لكم عن ابن أبي زمانين وغيره أنهم منعوا من ذلك وقالوا إنه غير مشروع وأنهم عد بدعة. نعم، مسألة التكبير المطلق هل يكون عقب النوافل؟ ذكر ابن مفلح لا، أنها ما تكون عقب النوافل، وهذا من باب المغايرة، سبب المغايرة بين المطلق والمقيد، أن المطلق لا يكون بعد ما يكون دبر الصلوات، إذن التكبير المطلق لا يكون دبر الصلوات، وإنما يكون مطلقا في غير الصلاة. نعم. والفطر آكد، لما تقدم من الأثر، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. نعم، وهذا أيضا التكبير المقيد في يوم الجمعة في شهر ذي الحجة، من أول أيام ذي الحجة إلى فراغ الخطبة أي فراغ الخطيب منها. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، هذا هو ما يسمى بالتكبير المقيد الذي يكون عقب الصلاة ولا يكون في غيره، الذي يكون في غيره هو المطلق. دليله أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر إذا صلى مع الجماعة، وإذا صلى وحده لم يكبر، وهذا هو محله كما ذكر، وقد ثبت عن جماعة كعمر بن مسعود وعلي رضي الله عن الجميع. كم بقي؟ خلنا نأخذ الكسوف لأن نريد أن نختم إن شاء الله اليوم الصلاة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل، وتسن صلاة كسوف ركعتين. نعم، صلاة الكسوف تسن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها من حيث عائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة وأسماء وغيرهم رضي الله عن الجميع، وتصلى ركعتين. نعم، كل ركعة بقيامين وركوعين، وهذا أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصلى كل ركعة بركوعين، فيقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ مرة أخرى ثم يركع مرة ثانية ثم يرفع ثم يسجد، فيكون فيه قيامان يقرأ فيهما وركوعان يسبح فيهما، والأول منهما هو الواجب والثاني مستحب. وتطويل سورة وتسبيح، أي ويستحب أن يطول القراءة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام طويلا نحو من سورة البقرة. ويطول التسبيح أي يطيل في الركوع ويطيل في السجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكون أول كل أطول، أي وكون الأول من الركعتين والأول من الركوعين والأول من السجدتين أطول مما بعدها، كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، عندنا هنا مسألة في قضية صلاة الكسوف، ما هو موجبها؟ هذه مسألة مهمة. موجب صلاة الكسوف كسوف الشمس أو خسوف القمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هما آيتين فإذا رأيتموهما فصلوا. إذن العبرة بالرؤية، وبناء على ذلك فلو لم يرى الناس الكسوف ولا الخسوف لوجود غيم أو قتر لم يروا الابتداء، ليس لم يروا الانتهاء، لم يروا منه مطلقا لا كسوف ولا خسوف، نقول لا يصلى له، لا بد من الرؤية ولو لحظة، فيصلوا له حتى يغلب على ظنهم أنه قد زال ولو وجد الغيم بعد ذلك. إذن لا يبتدأ إلا بالرؤية، لا بد أن يرى لأنها آية، ومعنى كونها آية أنها لا تأتي دائما، والله عز وجل يذكر بهذه الآية الناس، فالله عز وجل يقول إن هذه الآية العظيمة الشمس والقمر على عظم حجمهما وحاجة الناس إليهما، فالله جل وعلا قادر على ذهاب ضوئهما بأمره سبحانه وتعالى، هذا معنى كونها آية، يعني أن الأمر سهل جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما خرج يسحب يجر رداءه تذكر بهما ما يكون يوم القيامة حينما تخسف القمر ويخسف الشمس والقمر، فهذه يتذكر بها المسلم ما يكون يوم القيامة. إذن هي آية من جهتين، الجهة الأولى أنها تذكير بقدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى، وإلا فكل شيء بأمره، ألا له الخلق والأمر، خلقه خلق كل شيء بحساب وأمره ما شرع لنا، فنتذكر بها قدرة الله، وتذكر بهاتين الآيتين ما يكون يوم القيامة فتخاف، لأنه في يوم القيامة يخسف الشمس والقمر، إذن هذا هو التخويف فيهما لأنها لا تأتي دائما. إذن عرفنا الأول أنها تبتدئ برؤيتهما وتنتهي الصلاة إذا انجليا، فإذا انجليا يجب عليك أن تنهي صلاتك بسرعة إذا انجلى كسوف القمر أو كسوف الشمس. طيب إن لم تكن تراهما لوجود غيم أو قطر فلحين يغلب على ظنك أنهما قد انجليا، هذا هو منتهاها. طيب إن طلعت الشمس، إن طلعت الشمس وهي لم تنجلي، نقول يعني لم ما زالت كاسفة، أو غربت الشمس وهي كاسفة، إذا غربت الشمس وهي كاسفة نقول انتهى وقتها بغروب الشمس لأنها ذهبت الآية. طيب قال واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. نعم، صلاة الاستسقاء سنة لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، جاء من حديث غيرها أيضا رضي الله عن الجميع، قال إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. هذه مسألة مهمة، متى نصلي الاستسقاء؟ تصلى الاستسقاء إذا وجد واحد من موجبين، غير كذا لا تصلى الاستسقاء، لأن الاستسقاء لها ثلاث صيغ، إما دعاء مطلقا أو دعاء في الخطبة ويخص فيه برفع اليدين، وإما أن تصلى. صلاة الاستسقاء لا تشرع إلا في موضعين، إذا أجدبت الأرض أي احتاج الناس إلى المطر سواء كان في وقت مطر أو في غيره. إذن إذا أجدبت الأرض، وهذا معنى إذا الموجب الأول حاجة الناس للمطر، الأمر الثاني قال وقحط المطر أي تأخر عن وقته. إذن لا بد من واحد من موجبين، الأول ما هو؟ حاجة الناس وهو قحط، وهو إجذاب الأرض. الأمر الثاني تأخر المطر عن وقته. ولذلك تجدون عندنا في الحرمين وفي غيرها لا يستسقون لا صلاة ولا دعاء في الخطبة إلا إذا جاء وقت المطر وهو دخول الوسم. الوسم هو وقت المطر عندنا، فإذا جاء الوسم اللي يسمونه الوسم باللغة الدارجة وهو وقت نزول المطر، فتأخر عن دخوله يسيرا بدأ الأئمة يستسقون صلاة ودعاء إلا أن يكون الناس فيهم حاجة. هذه الحاجة قد تكون الحاجة للماء، فإن بعض البلدان لا يحتاجون المطر وإنما الماء، فيستسقون الله عز وجل لكي ترتفع المياه عندهم في أنهارهم وفي عيونهم. فبعض البلدان يعيشون على ماء النهر والمطر يأتيهم من الجنوب كحال مصر، فأهل مصر يستسقون يسألون الله عز وجل المطر ليكون على الجنوب، جنوب السودان وأثيوبيا، فيكون المطر هناك فيرتفع الماء عندهم. وكذلك بعض البلدان عندنا هنا في المملكة التي فيها عيون، إذا نزل المطر على بعض البلدان ارتفع الماء عند أصحاب العيون. نعم. قال وصفتها وأحكامها كعيد. نعم، كما سبق تماما. وهي والتي قبلها جماعة أفضل. نعم، فالعيد والكسوف تصح فرادى وجماعة. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة وبعد، ويعدهم يوما يخرجون فيه، لما جاء من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا. نعم، لما ثبت من حيث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا عليه الصلاة والسلام، والتطيب لأنها عبادة فيشرع لها التنظف، وأما الطيب فلا يناسب التضرع في ذلك الموضع. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأننا نستسقي بالصالحين أي بدعائهم، كما جاء أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس أي استسقى بدعائه، فيستحب أن يؤتى بالصالحين كحال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. ثم بعد ذلك لما مات الصحابة استسقي بيزيد بن الأسود النخعي لأنه كان من الصالحين، فيستسقى بالصالحين بأن يحضروا في الاستسقاء، فإنه ربما كان لبعضهم دعوة. والشيوخ ومميز الصبيان. نعم، قال والشيوخ لأن كبير السن أقرب إلى الله عز وجل وأبعد من داعي الهوى، فخرجت الدنيا من قلبه، هذا هو الغالب، وإلا فإن هناك أشيمط زان وذاك ممن لا ينظر الله عز وجل إليه، فالغالب أن الشيخ انقطع منه داعي الهوى والرغبة في الدنيا فيكون أقرب إلى الله عز وجل. والمميز من الصبيان يستحب إخراجهم، وأما من دون سن التمييز فيباح. فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير. نعم، لقول ابن عباس وخطب خطبة ليست كخطبتكم تلك، وإنما أكثر فيها الدعاء والتكبير والتضرع. نعم. يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. نعم كما قال ابن عباس. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم كما جاء ابن عباس وعمر. نعم. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. طبعا عندنا هنا مسألتان، قضية رفع اليدين بالدعاء قال بظهورهما، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في رفع اليدين بالدعاء، وقد جاء عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه قال دعاء الرغبة بظهور الأكف بحيث يكون بطون الأكف إلى السماء، دعاء الرغبة ببطون الأكف، وهذا تفاؤلا بنزول الخير من الله عز وجل، ودعاء الرهبة وهو الخوف بظهور الأكف، فكأنك تسأل الله عز وجل أن يطرد عنك هذا الذي خفته. انظر معي كيف يكون الدعاء ببطون الأكف وكيف يكون الدعاء بظهور الأكف. نقول هي أربع صيغ يكون فيها رفع اليدين، انتبهوا معي. الصيغة الأولى ثلاث منها ببطون الأكف وواحدة بظهور الأكف. الصيغة الأولى أن يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء هكذا، فيقول يا ربي يا رب، فيكون بطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء. أليست قبل وجهك فتنظر إليها؟ أليست قبل السماء؟ نعم، هذا دعاء ببطون الأكف. النوع الثاني أن تجعل بطون الأكف قبل وجهك وأطراف اليدين قبل السماء هكذا، فتقول يا ربي يا رب، هذا دعاء ببطون الأكف، فتجعل بطونهما قبل وجهك وأطرافها قبل السماء، وهاتان صفتان مشروعتان في الصلاة وفي غيره. الصورة الثالثة أن تجعل بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى وجهك هكذا، فتقول يا ربي يا رب، يا ربي يا رب، بطونهم بطون الكفين إلى السماء وظهورهما إلى وجهك. والإنسان دائما ينظر إلى كفيه عند الدعاء فيقول يا ربي يا رب، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يجعل ظهور كفيه إلى السماء، وهذا عند الخوف كما قال محمد بن حنفية، محمد بن علي بن أبي طالب قال يكون عند الخوف، كما النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاف يوم بدر جعل دعا بظهور كفيه. بعض الناس يقول هكذا، يقولون أهل العلم هذا غير صحيح، فلا دعاء هكذا، وإنما الدعاء هكذا، فتجعل بطون كفيك إلى السماء وظهورهما، فتجعل بطون كفيك إلى وجهك وظهورهما إلى السماء هكذا، فتقول يا رب يا رب. ومن فعل هكذا أين يكون رداؤه؟ يسقط، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فسقط رداؤه، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الرداء وجعله على منكبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال والله لا يخزيك الله أبدا، وصدق. وهنيئا لأبي بكر مجاورته ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود الصيغ كم؟ أربع. إن لم ترفع يديك فأقله أن ترفع إصبعا واحدا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وينهى أن ترفع إصبعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يرفع إصبعا فقال إصبعين فقال واحد واحد أو أحد أحد، ونهي عن اثنين. نعم. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه. لماذا قال المصنف ومنه اللهم أغثنا غيثا مغيثا؟ قالوا لأن هذا الحديث ورد عند الترمذي أوله اللهم أغثنا غيثا مغيثا ثم زاد ألفاظا، وورد عند أحمد بلفظ آخر مع اتفاق أوله، وورد عند الشافعي في المسند، طبعا المسند ليس من كلام الشافعي، جمع المسند الشافعي، وإنما جمعه المزني ورواه عنه أبو بكر أبو إسماعيل الأصم، وجاء عند الشافعي في المسند بلفظ آخر، فالمؤلف وغيره من الفقهاء في قولهم إلى آخره إشارة لاختلاف الألفاظ في الحديث. نعم آخر جملة. قال وإن كثر المطر حتى خيف سن قوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم هذا الحديث يقول إذا كثر المطر وخشي على نفسه الضرر في نفسه أو على ماله أو على زرعه ونحو ذلك، فإنه لا يدعو بكف المطر، وإنما يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الدعاء الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بعض أهل العلم يقول لو تركت الواو وقلت ربنا لا تحملنا صح، لأن المقصود ليس الآية وإنما مقصود الدعاء، ولذلك فإن بعض الكتب ترك الواو كما في المنتهى، فنقول يجوز أن تأتي بالواو وهو الأولى موافقة لكلام الله جل وعلا، وإن تركت الواو جاز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يبقى عندنا في كتاب الصلاة الجنائز نكملها إن شاء الله المغرب، وغدا إن شاء الله الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.